القول الأول يعني هنتكلم عن أشهر الأقوال، من أجمع على إقامة 15 يوما أتم الصلاة وإن نوى دون ذلك قصر، وهذا قول ابن عمر وبه قال الحنفية كما في الأوسط ابن المنذر والمغني، واستدلوا بقول مجاهد كان ابن عمر إذا قدم مكة فأراد أن يقيم 15 ليلة سرح ظهره فأتم الصلاة، رواه عبد الرزاق وسنده صحيح. نعم قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يخالف ذلك، فقد روى عنه نافع مولاه أنه كان يقول إذا أجمعت أن تقيم 12 ليلة 12 ليلة فأتم الصلاة، روى عبد الرزاق وقال ابن المنذر هذا قول عبد الله بن عمر الخطاب آخر أقواله كما ذكر نافع. إذا الواحد قال طيب كيف ورد عن ابن عمر أنه 15 وهل الآن تقول 12؟ نقول ورد عنه قولان هذا آخرهما. المفتي تغير اجتهاده، إيش المشكلة؟ هل الواحد إذا قرر قولا لا يجوز أن يرجع عنه إلى آخر إلى أن يموت؟ لا، ممكن تغير اجتهاده، يطلع أدلة، ينظر بالتأمل بالاطلاع بالنقاش، تظهر أمور تجعله يغير رأيه. عن نافع قال إن ابن عمر كانت منه أشياء في قصر الصلاة في إقامته في السفر مختلفات. نافع من أعلم الناس ابن عمر، فكان يقول انتبهوا ترى ابن عمر كان له في السفر أقوال مختلفة، ثم صار إلى آخر أمره إلى أن كان إذا قدم بلدة فأجمع أن يقيم بها 12 فأكثر أتم الصلاة، وإذا قدم بلدة لا يدري ما يقيم فيها قصر الصلاة فيما بينه وبين 12، فإذا كملها يعني جلس بعد 12 يوم أتم الصلاة وإن خرج من غد يعني في اليوم 13، يعني يكمل يتم الصلاة في اليوم 13 ولو كان طالع في 13. إذن القول الأول ما هو؟ من نوى الإقامة في مكان 15 يوم يقصر، أكثر يتم. من قال به؟ الحنفية، والقول وهو قول سابق لابن عمر رضي الله عنه. 2، من أقام 19 يوما قصر الصلاة، ومن عزم على الإقامة أكثر من ذلك أتم. من قال بهذا من الصحابة؟ ابن عباس رضي الله عنه. ما هو دليله؟ ماذا ورد فيه؟ روى البخاري عن ابن عباس قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاة، قال ابن عباس ونحن نقصر ما بيننا وبين 19 فإذا زدنا أتممنا، فإذا زدنا أتممنا. هذه الإقامة كانت في فتح مكة كما هو معلوم، وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله اختلاف الروايات في مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح، ففي بعضها 15 وفي بعضها 17 وفي بعضها 18 ليلة وفي بعضها 20. جمع البيهقي رحمه الله بين هذا الاختلاف بأن قال إن رواية 19 فيها إدخال يومي الدخول والخروج، ورواية 17 ما فيها يومي الدخول والخروج، وثمانية عشرة عد فيها يوم الدخول مثلا وما عد الخروج أو العكس فتطلع 18. وهذا جمع جميل جميل، يعني بين روايات 19 يوم و 17 يوم و 18 يوم، وذكي وجمع يعني وجيه، وهذا من يعني إبداع العلماء في قضية الجمع بين الروايات المتعارضة أو المختلفة، الروايات المختلفة 17 18 19 قال طيب 19 الراوي عد يومي الدخول والخروج، 17 ما عد يومي الدخول والخروج، 18 عد أحدهما دون الآخر. طيب ماذا نفعل برواية 15 مثلا؟ ابن حجر قال وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن قال 19 عد يومي الدخول والخروج، ومن قال 17 حذفهما، ومن قال 18 عد أحدهما. وقال في التلخيص الحبير وهو جمع متين، وتبقى رواية 15 شاذة لمخالفتها. خلاص ما يعني هذه ما نستطيع نسوي فيها شيء، فماذا سنحكم عليها؟ بالشذوذ. ورواية 20 وهي صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة أيضا، إلا أن يحمل على جبر الكسر، يعني العرب أحيانا ما تحب كذا 19 20 يعني جبر الكسر. ورواية 18 ليست بصحيحة من حيث الإسناد، يقول في تلخيص حبيب وإن كان لها صرفة مسو، يعني لها طريقة، يعني إذا أردنا نجمع ممكن ممكن عد الدخول دون الخروج أو العكس. وكذلك ضعف رواية 15 النووي رحمه الله وأيضا من معاصرين الشيخ الألباني. قال ابن حجر واقتضى ذلك أن رواية 19 أرجح الروايات، وبهذا أخذ إسحاق بن راهوية ويرجحها أيضا أن أكثر ما وردت بها الرواية الصحيحة أنه في فتح مكة أقام 19 يوما يقصر الصلاة. والخلاصة هذه، فمن أقام هذه المدة عند ابن عباس يقصر، أكثر نوى أكثر يتم، يتم من أول ما يصل، من أول ما يصل أول يوم. طيب ويؤكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقام كذلك في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة. فعن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. روى أبو داود وأعله بالإرسال أبو داود والدارقطني، وصححه النووي بن الملقن وآخرون. طيب الآن هذه قضية 19 أو 20، يعني فتح مكة وتبوك، ممكن مثلا يجي واحد يقول طيب يا جماعة يعني هذه الإقامة يعني لمصلحة الجهاد الذي لا يدرى متى ينتهي، تفتح لك بلد يعني فيها ترتيب أمور، أول شيء تحتاج فترة حصار مثلا، مدة حصار واقتحام، وكم يستعصي أهلها وإلى كم يقاتلون وكم يصمدون، وفي الأزقة والطرقات والشوارع وتطهير البيوت والبلد وحتى تستتب الأمور وحتى تترتب الأوضاع فيها، يعني ولا مدة. ذهب إلى تبوك ينتظر الروم، اليوم يأتون غدا يأتون، ينتظر تحدي معركة تبوك، تحدي للروم، وبعد مؤتة إثبات يعني القوة. فانتظر انتظر انتظر خلص، وتسامعت به العرب وعرفوا هيبته، هابوا خافوه الرهب، واللي في عنده خطة انقلاب على الإسلام يقول هذا رايح يحارب الروم، يعني كان لها جدوى وعسكرية وسياسية واستقرارية للدولة الإسلامية، كشف الله بها المنافقين وفيها مصالح كثيرة. 20 يوم ورجع. طيب هذه قضية 19 يوم في فتح مكة وعشرين يوم في تبوك، طيب هذه لمصلحة عسكرية، ما يلزم للغزو، ما يلزم في الجهاد، وهذه إقامة طارئة وليست مقصودة من قبل، يعني أنت ما تستطيع تقول لما طلع من المدينة كان يقصد يجلس 19 يوم، حتى تقول والله إذا جلست 19 فأقصر، وإذا كان أقل إذا كان أكثر تتم. فأجابوا إنه مدة الإقامة هذه غير مقصودة، وما كان أصلا يدري إذا ما خرج هناك إنه سيقيم هذه المدة. فرجعنا إلى قول إنه يعني هو يعني أيوه دخل لمدة، راح مكان مدة مفتوحة وفي الجهاد هذا ما يعني يقصر. فما نصح نعتمد عليها في الأحوال الأخرى. واحد رايح مثلا دورة أسبوعين نقول يلا أقصر، وعارف أنه رايح أسبوعين بناء على هذه مثلا. قالوا هذه إقامة غير معلومة البداية وغير محددة النهاية، لأن هذا السفر من أجل الجهاد ومنازلة الأعداء والكر والفر، لا من أجل المكث والإقامة. ومن المعلوم أن من كانت هذه حاله فإنه لا يدري ماذا سيواجه من أوضاع، فلا يصلح أن نبني عليها في قضية الإقامة وتحديد يعني عدد أيام معينة. لذا فإنه لا يصح أن نقول إنه سافر إلى تبوك ليقيم 20 يوما، وسافر إلى مكة ليقيم 19 يوما، ثم يعود إلى المدينة. وبناء عليه لا يصح أن نقول لمن سافر ليقيم هذه المدة وأقل أقصر، واللي ناوي يقيم أكثر تم، لأن هذه المدة ما كانت مقصودة ولا معلومة. ولوجود الفرق بين الإقامتين، يعني واحد إقامة الجهاد ولا يدرى الأحوال، المسألة فيها يعني عدم استقرار، فيها اضطراب، قضايا السفر وقضايا الجهاد. طيب، قال ابن بطال: والفقهاء لا يتأولون هذا الحديث كما تأوله ابن عباس. ابن عباس قال خلاص هذا أكثر مدة نعلم أنه النبي عليه الصلاة والسلام قصر فيها 19 يوم أو 20 على تبوك، فإذا هذه الحد الأعلى. يقول خطابي إن الفقهاء ما تأولوا الحديث كما تأوله ابن عباس، إنه كان صلى الله عليه وسلم في هذه المدة التي ذكرها ابن عباس غير عازم على الاستقرار، لأنه كان ينتظر الفتح ثم يرحل بعد ذلك. وقال ابن قدامة: وحديث ابن عباس في إقامة 19 وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الإقامة. قال أحمد: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 18 زمن الفتح، لأنه أراد حنينا، يعني مو بس فقط ترتيب أوضاع مكة وفتح مكة، الاستعداد والتجميع والانطلاق إلى المعقل الأخير الذي بقي في الحجاز وهو الطائف. قال: لأنه أراد حنينا ولم يكن ثم إجماع المقام. يقول أحمد رحمه الله: ما أقام بمكة 19 يوم يريد الإقامة في مكة، ما أقام، ما جلس المدة هذه إلا لمصلحة فتح مكة وترتيب أوضاع مكة والاستعداد لحنين. وهذه هي إقامته التي رواها ابن عباس والله أعلم. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: أما إقامته صلى الله عليه وسلم 19 يوما عام الفتح و20 يوما في تبوك، فهي محمولة على أنه لم يجمع الإقامة، وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول. فتاوى الشيخ. طيب، القول الآن كم؟ الثالث تحت الحالة السادسة. القول الثالث أن للمسافر أن يقصر حتى يرجع إلى بلده. قال ابن المنذر: وقد قال آخرون وهم الأقلون من أهل العلم. طبعا ابن المنذر خبير بأقوال العلماء، يعني عنده اطلاع كبير جدا على أقوال العلماء، حتى لما سمى كتابه الإشراف يعني كالذي يصعد مرتفعا ويشرف على ما تحته، الإشراف على مذاهب العلماء. قال ابن المنذر: وقد قال آخرون وهم الأقلون من أهل العلم: صلاة المسافر ما لم ترجع إلى أهلك، إلا أن تقيم ببلدة لك بها أهل ومال فإنها تكون كوطنك، ولا ينظرون في ذلك إلى إقامة 4 ولا 15، لا 4 أيام ولا 15 يوم. ما هي حجتهم؟ طبعا من هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية: سافرت خلاص اقصر حتى ترجع إلى بلدك. قالوا: إن الشرع أولا لم يحدد لذلك حدا معينا، وما أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه. قال شيخ الإسلام: النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين، ولم يحد السفر بزمان أو بمكان، ولا حد الإقامة أيضا بزمن محدود، لا ثلاثة ولا أربعة ولا 12 ولا 15. شوف حجة ابن تيمية، ما في حديث يقول من نوى الإقامة ببلد 14 15 15، ما في، كلها اجتهادات للعلماء مأخوذة من السيرة النبوية. ابن تيمية قال: وإذا كان التحديد لا أصل له، فما دام المسافر مسافرا يقصر الصلاة ولو أقام في مكان شهورا. طبعا من المعاصرين الشيخ بن عثيمين على يقول: المسافر مسافر سواء نوى إقامة أكثر 4 أيام أو دونها، وذلك لعموم الأدلة الدالة على ثبوت رخص السفر المسافر بدون تحديد، ولم يحدد الله في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم المدة التي ينقطع بها حكم السفر. طيب إيش عندكم أدلة أخرى؟ قالوا: إن الإنسان إما مسافر أو مقيم لا ثالث لهما، ومن خرج من وطني فهو مسافر حتى يرجع إليه. هذا المستوطن ما في، يعني خلاص مسافر أو مقيم، أما مسافر مستوطن مقيم بعد نبحث الإقامة كم، ما في، مسافر مقيم بس. قال شيخ الإسلام: وأما الإقامة فهي خلاف السفر، فالناس رجلان مقيم ومسافر، ولهذا كانت أحكام الناس في الكتاب والسنة أحد هذين الحكمين، إما حكم مقيم أو إما حكم مسافر. وقد قال تعالى: يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، فجعل للناس يوم ظعن ويوم إقامة، يعني حالين بس ما في غيرهم، ما ذكر الله للناس إلا حالين في الترحال أو في الانتقال، إقامة وظعن بس. والله تعالى أوجب الصوم وقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن ليس مريضا ولا على سفر ما هو قال من هو، قال: فهو الصحيح المقيم. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته بمكة 4 أيام ثم 6 أيام بمنى ومزدلفة وعرف يقصر الصلاة هو وأصحابه، فدل على أنهم كانوا مسافرين. وأقام في غزوة الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، وأقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. ومعلوم بالعادة أن ما كان يفعل بمكة وتبوك لم يكن ينقضي في 3 أيام ولا 4، حتى يقال إنه كان يقول: اليوم أسافر غدا أسافر. فتهم يرد على قضية اليوم أسافر غدا أسافر في فتح مكة وتبوك، يقول: لا، يعلم إنه ما تنقضي الفتح وترتيب الأوضاع ما ينقضي بيوم أو يومين، يقول يوم أسافر غدا أسافر. قال: وأيضا فمن جعل للمقام حدا من الأيام، يعني يقول الإقامة كذا نهاية، حد السفر ينتهي إما 3 وإما 4، يعني بعدها إقامة، وإما 10 وإما 12 وإما 15، فإنه قال قولا لا دليل عليه من جهة الشرع، وهي تقديرات متقابلة، يعني مثل ما هذا له حظ من النظر، هذا له حظ من النظر، هذا له نسبة قوة، هذا له نسبة قوة، هذا خلص، يعني تتفضل هذا على هذا ليه، خلص. فإذا كلها يعني بهذه الطريقة تقابلت تساقطت، خلص، ما في شيء يجعل اختار هذا دون هذا، عندك تقديرات متفاوتة بأقوال متقابلة، لا ميزة لأحد على الآخر. فإذا صار هذا هو الحال، خلاص ما عاد لا هذا فيصلا ولا هذا فيصلا، ولا هذا هو الحد ولا هذا هو القاضي على ما في، كله زي بعض. قال: فقد تضمنت هذه الأقوال تقسيم الناس إلى 3 أقسام: إلى مسافر، وإلى مقيم مستوطن وهو الذي ينوي المقام في المكان، والثالث مقيم غير مستوطن. وهذا التقسيم، وهو تقسيم المقيم إلى مستوطن وغير مستوطن، تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع، والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها ليس هو أمرا معلوما لا بشرع ولا لغة ولا عرف. هذا مجلد 24 مجموع الفتاوى. طيب ماذا عندكم أيضا؟ أنتم قلتوا أنه ما في تحديد، ما في تحديد، من يوم ما تخرج من بلدك حتى ترجع تقصر. ماذا لديكم؟ قالوا عن جعفر بن عبد الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان يصلي ركعتين ركعتين، مصنف عبد الرزاق وسنده صحيح. طبعا هذه في الغزو أيضا، يعني هو في الجهاد أنس رضي الله عنه له مشاركات، وقلنا حكم المحارب سابقا. قال وأقام عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنتين، فكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين، رواه ابن أبي شيبة وصحيح. قالوا أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين ركعتين، وكان الثلج حال بينهم وبين القفول يعني الرجوع، رواه البيهقي في السنة الكبرى وهو صحيح. طبعا ممكن يقال هنا أنه يعني إقامة ابن عمر أذربيجان ومن معه ليست مقصودة، هو مكره وهو انتظر متى يذهب الثلج، ويعرف أنه ما راح يذوب غدا، لكن ما عنده نية إقامة، محبوس محبوس. قالوا فالمحبوس والمسجون في بلد يقصر ولو ما يدري متى يطلق سراحه، وإن طالت المدة حتى يطلق سراحه. طيب قالوا وأقام مسروق وهو من سادات التابعين يعني بالسلسلة سنين وهو عامل عليها بلد اسمه السلسلة، فصلى ركعتين ركعتين حتى انصرف يلتمس بذلك السنة، مصنف عبد الرزاق وسنده صحيح. إذن ما عندنا إلا مسافر ومقيم، فالذي يخرج من بلده له حاجة يعني حج عمرة تجارة علاج طلب علم صلة رحم فرجة، سيقصر حتى يرجع بس. وما في شيء اسمه مستوطن مقيم ومستوطن غير مقيم، خلاص يا مسافر يا مقيم انتهينا. طبعا هذا رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم، ذهب إليه من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي الشيخ ابن عثيمين على هذا. طيب القول الكم الرابع؟ القول الرابع هذه فيه رقم أربعة مشترك. القول الرابع من أقام أربعا صلى أربعا، من أقام أربعا صلى أربعا، وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. بس ملاحظة عند الشافعية لا يحسبون من الأربع يوم الدخول ويوم الخروج، يعني يوم الوصول ويوم المغادرة ما يحسبونها من الأربع. طيب قال القرافي متى نوى المسافر إقامة أربعة أيام أتم؟ قال النووي قال الشافعي والأصحاب إن نوى إقامة أربعة أيام صار مقيما وقطعت الرخص. طيب فإذا هذا القرافي هذا الذخيرة. طيب وهذه أقوال المالكية وهذه أقوال الشافعية وكذلك أقوال الحنابلة. طيب ما هي أدلتكم من أقام أربعا صلى أربعا؟ قالوا هذه أقصر مدة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سيقيم فيها في بلد معين، سيمكث فيها بلد معين وقصر. ففي حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عام حجة الوداع إلى مكة صبح رابعة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، يعني داخل مكة قبل أن يخرج الأبطح كان يقصر وهو يعلم أنه سيمكث هذه المدة. فهذه أقل مدة نعلم أنه قصر فيها وهو يعلم أنه سيمكثها، فأكثر من كذا يتم خلاص. هذا دليله. طيب اثنين قالوا الثلاث حد القلة، وهو فرق بين المقيم والمسافر، ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. قال النووي معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرها أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا عن ثلاثة. يعني أيها المهاجرون ترى أنتم لكم ميزة ما تقطعوها، إذا رحت مكة بعد ما هاجرتم منها لكم بعد ما ينتهي غرض حج 3 أيام صلة رحم تفقده ترجع. واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة 3 أيام ليس لها حكم الإقامة بل صاحبها في حكم المسافر، فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد 3 أيام جاز له الترخيص برخص السفر من القصر والفطر وغيرهما من رخصه ولا يصير له حكم المقيم. وقال ابن حجر: ويستنبط من ذلك من حديث يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3 رواه البخاري ومسلم، يستنبط من ذلك أن إقامة 3 أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر. قال ابن عبد البر: فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 3 أيام لمن نوى إقامتها لحاجة ليست بإقامة، ليست بإقامة يخرج فيها هذا الذي نواها عن حكم المسافر، وأن حكم السفر لا حكم الإقامة، فوجب بهذا أن يكون من نوى المقام أكثر من 3 فهو مقيم، ومن كان مقيما لزمه الإتمام. فوجب بهذا أن يكون من نوى المقام أكثر من 3 فهو مقيم، ومن كان مقيما لزمه الإتمام. ومعلوم أن أول منزلة بعد 3 4، يعني 3.5 بعد 3 4 الاستذكار. ويقوي ذلك أن عمر الخطاب لما أجل اليهود من الجزيرة سمح لهم إذا قدموا إليها بالإقامة بها 3. طيب واحد تاجر كافر، طيب جزيرة العرب صح يخرج منها الكفار ولا يجتمع فيها دينان، طيب جاء يبغى يبيع بضاعة يبغى يسلم رسالة، يعني محتاج إلى وقت، يهودي نصراني، سمح لهم إذا قدموا إليها بالإقامة بها 3، وما يدل على أن 3 ليست ما في حكم الإقامة، يعني هو النهي أن يقيموا في جزيرة العرب. طيب عمر يقول 3 معناه عند عمر أن 3 ما هي إقامة. فعن أسلم مولى عمر الخطاب أن عمر الخطاب رضي الله عنه ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة 3 ليالٍ يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق 3، روى مالك في الموطأ بيقي في السنة الكبرى وصححه النووي. قال ابن قدامة: فدل على أن 3 في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة، يعني 4 إقامة 3 فأقل سفر. أيضا قالوا: ما دون 4 مجمع على جواز الترخص فيه وما فوقه مختلف فيه، فنحن نرجع إلى الأصل وهو عدم الترخص، يعني الشيء المتفق عليه خلاص نمشي عليه في القصر. أكثر من هذا اختلف فيه، فما هو الأصل؟ قالوا: الإتمام، نرجع إلى الإتمام. قال ابن المنذر: لما أجمعوا على ما دون 4 أنه يقصر كان ذلك له، فلما اختلفوا في 4 كان عليه أن يتم. وتوضيح ذلك أن الناس مسافر وهذا يقصر بالإجماع، ومستوطن وهذا يتم بالإجماع، ومقيم وهذا لم يرد فيه نص صريح بالإتمام والقصر، وأجمعوا على أنه يقصر 3 أيام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وما زاد محل تردد اختلاف عند العلماء، والأصل الإتمام حتى يأتي الدليل على جواز القصر، إذن بعد 3 نرجع إلى الإتمام. كذلك قالوا إن رخص السفر إنما هي المسافر الضارب في الأرض، كما قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وفي الفطر: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال الماوردي: أباح القصر بشرط الضرب، والعازم على إقامة 4 غير ضارب في الأرض، فاقتضى أنه لا يستبيح القصر. قال القرافي: ظاهر القرآن يقتضي أنه إذا لم يكن ضاربا في الأرض لا يقصر. خالفناه في 3 لأن المسافر تنعقر دابته ويقضي في بعض المناهي الحوائج، فلا بد من اللبث اليسير، فيبقى ما عداه على مقتضى الدليل. والله تعالى لم يجعل، انتهى كلام القرافي، الله تعالى لم يجعل القصر على إلا مع الضرب في الأرض، ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم القصر إلا مع السفر لا مع الإقامة. وبالضرورة ندري أن حال السفر غير حال الإقامة، وأن السفر إنما هو التنقل من غير في غير دار الإقامة، وأن الإقامة هي السكون وترك النقلة والتنقل في دار الإقامة. هذا حكم الشريعة والطبيعة معا، فإذ ذلك كذلك يقول ابن حزم: فالمقيم في مكان واحد مقيم غير مسافر بلا شك، فلا يجوز أن يخرج عن حال الإقامة وحكمها في الصيام والإتمام إلا بنص. طيب ثبت النص عندهم 3 في مكة، من قصد 3 مسافر فبقي ما عداها على الإتمام. قال الشوكاني: ولا شك أن قصره صلى الله عليه وسلم في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها، ولكن ملاحظة الأصل المذكور وهو عدم جواز الترخص إلا للمسافر هي القاضية بذلك، أنه إذا كان أكثر يتم. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: الأصل في صلاة المقيم الإتمام، ولكن جاز القصر لمن أزمع إقامة 4 أيام فأقل، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه في مكة 4، أكثر شيء 4 قصر، أكثر من كذا وهو عازم على الإقامة هذه المدة ما ثبت. 19 و21 قالوا ما كان يعلم أصلا أنه سيقضي هذه المدة. طيب، بعد 4 صار فيه احتمال، وما دام فيه احتمال سنرجع للأصل وهو الإتمام. بهذا طبعا كلنا جماهير العلماء والمالكية والشافعية والحنابلة من المعاصرين، هذه فتوى الشيخ حمد إبراهيم، الشيخ عبد العزيز بن باز، لجنة دائمة الإفتاء، الشيخ صالح الفوزان على هذا. قال الشيخ محمد أمين شنقيطي رحمه الله: وهذا لا ينبغي العدول عنه لظهور وجهه ووضوح أنه الحق، طبعا في وجهة نظر الشيخ. قال الشيخ بن باز رحمه الله: نختم بهذا، ولا شك أن قول الجمهور في تحديد الإقامة المانعة من القصر إذا عزم عليه المسافر بأربعة أيام فأقل أو 21 صلاة أظهر وأحوط للمؤمن، لأن الأصل في حق المقيم هو وجوب الإتمام، تركنا ذلك في حق من أقام هذه الإقامة أو أقل منها استنادا إلى إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. يعني ليش قصرنا في الأربع؟ طيب، لأجل حديث حجة الوداع، ولا الأصل اللي مسافر متحرك واللي مقيم. طيب، والأربعة لأجل حجة الوداع. قال الشيخ: فبقي ما زاد على ذلك هو محل الإتمام احتياطا وعملا بالأصل، وللقول الثاني في عدم التحديد حظ من النظر. قال الشيخ بن باز: إذا لم يزمع إقامة مطلقة داخل يقضي شيء ويمشي، الشيخ بن باز يقول له حظ من النظر، داخل يقضي حاجة ويمشي، القول الآخر لا حظ من النظر. وبكل حال فالمقام مقام خلاف بين أهل العلم، وفي عدة أقوال لأهل العلم يقول الشيخ بن باز، لكن أحسن ما قيل في هذا وأحوط ما قيل في هذا المقام هو ما تقدم من قول الجمهور، وهو أنه إذا نوى المسافر الإقامة في البلد أو في أي مكان أكثر من 4 أيام، يعني 21 صلاة وأنت طالع، كان 21 صلاة أكثر من 4 أيام، 4 أيام 20 صلاة، 21 صلاة وأنت طالع، إذا نويت تصلي في بلد 21 صلاة وأنت طالع تتم، وإن نوى إقامة أقل 20-19 قصر. مجموع فتاوى الشيخ بن باز. يقول شيخ سلم تيمية: إذا نوى أن يقيم بالبلد 4 أيام فما دون قصر الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، فإنه أقام بها 4 أيام يقصر الصلاة، وإن كان أكثر ففيه نزاع، والأحوط أن يتم الصلاة. شوف ابن تيمية يقول والأحوط فيه نزاع والأحوط أن يتم الصلاة. احنا قلنا سابقا للعامة هذا أضبط، انك تقول له شوف 21 صلاة تكمل أقل، يلا احسب كم راح تصلي من يوم ما تدخل البلد إلى أن تغادر منها، كم صلاة تصلي فيها؟ ها 21 وأكثر تتم من يوم ما توصل منذ أن تدخل البلد، 20 وأقل أقصر. هذا عند العامة مستوعب ومفهوم واضح.